المحمود هو الله، والمعبود هو الله، والخالق هو الله، والواحد هو الله، واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله فلا شريك له. تبارك الله في علياء عزته، وكل كل لسان عن تعاليه، وجوده سابق لا شيء يشبهه، ولا شريك له لا شك لي فيه، لا دهر يخلفه، لا نقص يلحقه، لا كشف يظهره، لا ستر يخفيه، لا عون ينصره، لا كون يحصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا وزير ولا معين له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، يا مصطفى، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، قد لامني فيه العذول، ولو يرى نعم الغرام به لكان مساعدي. وأنا المحب، ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صل على النبي محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أما بعد، أيها الجمع الكريم، الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة قوية متماسكة صلبة كان المجتمع لا شك قوي وصلب ومتماسك، وإذا كانت هذه اللبنة متفككة منهارة لا شك أن المجتمع سيكون مجتمعا متفككا منهارا، لأن الأسرة هي عنوان المجتمع في تماسكه أو انهياره، في تدينه وفي أخلاقه وفي سلوكه وآدابه. لذا اهتم الإسلام اهتماما بالغا بهذه النواة، بهذه اللبنة التي يقوم على أساسها المجتمع، اهتم بها حين بين كيف يكون تكوينها، حين شرع لها من الآداب والأحكام ما يضمن بقاءها ويحفظ استمرارها ويضمن سعادتها. وإذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر نجد للأسف بوناً شاسعاً بين ما كان يجب أن تكون عليه الأسرة كما رسمها الإسلام وبين واقع الأسرة المرير الذي تحياه في عصرنا وفي واقعنا. لذا تعالوا بنا نقف وقفات سريعة مع بناء الأسرة في الإسلام، وكيف حمى الإسلام الأسرة، وكيف رعاها، وكيف عمل على سعادتها واستمرارها وبقائها. وأول مرحلة من مرحلة البناء لا شك أنها مرحلة الاختيار. من تقوم عليهم الأسرة، من تتكون منهم نواة المجتمع وعنصره وأساسه. ولا شك كذلك أن أصعب شيء وأخطر وأهم شيء في حياة الشاب هو اختيار شريكة حياته وأم أولاده وموضع سره وعرضه، وكذلك الأمر بالنسبة للبنت أو الفتاة. أصعب شيء في حياتها وأخطر نقطة في محور حياتها هو اختيارها لشريك حياتها وأبو أولادها ومصدر عزها ومأوى ركنها وحمايتها. لذا تدخل الإسلام في هذه القضية، شأنها شأن سائر القضايا التي يقدم الإسلام لها الحل الناجع والعلاج الأكيد الذي يضمن الشفاء بإذن الله جل وعلا. تدخل الإسلام ليشرع للعالم أجمع وللمسلمين خاصة كيف يقوم العمود الفقري للأسرة، كيف يكون الاختيار. ووضع الإسلام الأسس والمبادئ والمعايير التي ينبغي أن يراعيها كل من يقدم على هذه الخطوة. وكان الأساس الأول والأولى والأهم هو أن يكون الاختيار قائماً على الدين والصلاح. فالرجل حين يختار المرأة لا بد وأن يختارها على أساس الدين. والجميع يحفظ الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولنا وقفة مع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المعايير التي يراعيها الرجل عند اختياره للمرأة: المال والحسب والجمال والدين. أربع معايير تتفق عليها نفوس البشر أجمع في كل العصور وفي كل المجتمعات، وبين كل الثقافات بل وبين كل الطبقات البشرية نجدها تراعي هذه المعايير الأربعة: مال وجمال وحسب ودين. والإسلام لم يرفض هذه المعايير كلها، بل إنه رغب أن يكون الأساس الأول هو الدين. ولكن هل هذا معناه أن يرفض المال، أن يرفض الجمال، أن يرفض الحسب؟ لا، لكن إذا تعارض المال والجمال والحسب مع الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. لذلك كانت المرأة الصالحة المتدينة من خير متاع الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. بل وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي أن يسعى إلى وجود المرأة الصالحة في حياته، لأنها ستؤثر على سعادة الأسرة وعلى بقائها وعلى استمرارها وعلى حفظها. في الحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل؟ قالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجةً صالحة تعين أحدكم على أمر الآخرة. فالصلاح مطلوب، بل ينبغي أن يكون هو الأساس. والإسلام حين خاطب الرجل بهذا المعيار عند اختياره لزوجته لم يهمل بقية المعايير. فلو كانت المرأة جميلة فيا حبذا، لكن مع الدين، مع الخلق، مع التدين، مع الصلاح. أما أن ينفرد الجمال وينقسم وينفصل عن الدين فلا. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. انظر الدين أولا حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو كان فيها من خصال الجمال وما يدعو إلى نكاحها ما فيه، لكن الدين أولا. وجد الجمال مع الدين فلا بأس، بل إن الإسلام رغب بهذا. حين خطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لماذا النظر؟ لأنه سيدعوه إلى ما يرغبه فيها إذا كانت جميلة، أو يدعوه إلى ما ينفره ويبعده إذا كانت غير ذلك. وهل مقصود من النظر غير ذلك؟ ثم قال النبي: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تدوم الحياة، تطول، تسعد، تهنأ. ولما خطب رجل امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني راعى الإسلام جانب الجمال، لكن كما قلت بشرط أن يتلاصق مع الدين وألا ينفصل عنه، كما راعى الإسلام جانب الحسب والأصل، أن تكون أصيلة ذات حسب ونسب يرتفع الإنسان بنسبها وبحسبها ويفخر بها بين الناس. هذه من دواعي النفس إلى الزواج وإلى النكاح. لذلك قال أكثم بن صيفي قال لبنيه: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن طلب الشرف، فإن مناكح الشرف، فإن مناكح الأشراف مدرجة. يعني دور على الأصل، لأن هذا الأصل سينفعك، سيفيدك، سيرفعك مدرجة. وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: لقد أحسنت إليكم صغاراً، وأحسنت إليكم كباراً، وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فقالوا: يعني أحسنت إلينا صغاراً وكباراً، يعني هذا نفهمه، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: تخيرت لأمكم أو أماً لا تسبون بها. وأخذها الرياشي وأنشدها: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. ويا حبذا لو كانت بكرا. ففي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير. ولما تزوج جابر بن عبد الله قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ثيباً أو بكرا؟ قلت: بل ثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكراً تلاعبها؟ انظر إلى هذا الجانب الذي يراعيه الإسلام في بقاء الأسرة وفي دوامها وفي سعادتها. هلا بكراً تلاعبها؟ لهذه الدرجة يهتم الإسلام بالأسرة إلى هذه التفاصيل. فقال: يا رسول الله، وكان له عذر، قال: يا رسول الله، كن لي أخوات صغيرات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، يعني أجيبها بكر صغيرة تكون بنت من ضمن البنات التي تطلب الرعاية كسائر أخواته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إذن لك عذرك، ويا حبذا لو كانت ولودا. وهذه نعرفها من جنس نسائها، من حال أمها أو حال خالتها أو حال أخواتها البنات، نعرف أنها إن كانت ولوداً أو لا. وإن كان الأمر كله في النهاية يتعلق بتقدير الله جل جلاله، لكن هذه مجرد علامات أو إشارات تقودنا إلى معرفة هذا الأمر. وذلك لأن بقاء النوع الإنساني هو الهدف الأسمى من إقامة الأسرة. ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذن فهذه الأمور التي ينبغي أن يراعيها المرء أو الرجل عند اختيار زوجته: المال، الجمال، الحسب، الدين، فإن اجتمعت فبها ونعمت، ومن يكره، وإن اقتصر على بعضها فبها، وإن تعارضت فالدين. لأنه لا سعادة للأسرة ولا سعادة للرجل إلا بالمرأة الصالحة. والله الذي لا إله غيره لن تسعد مع المرأة لمالها، ولن تسعد مع المرأة لجمالها، ولن تسعد مع المرأة بجاهها ونسبها، وإنما يكفيك منها دينها لتسعد بها وتسعدها. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هذه أمارات السعادة، وهذه معايير اختيار الرجل للمرأة. أما عن معايير اختيار المرأة للرجل فنلتقي به بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو ربكم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأحباب، كما حث الإسلام الرجل على اختيار المرأة الصالحة ذات الدين، كذلك حث المرأة على ألا يكون زوجها إلا رجلاً كفءاً لها ذات ذي دين، صاحب دين وصلاح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي حاتم المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. إذن هذا هو المعيار، وهذا هو الأساس. لا كما ينظر الناس اليوم، ينظرون إلى معيار المال، أو إلى معيار الجاه، أو إلى معيار المنصب، أو إلى معيار الكرسي، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الدين. لذا لما سئل الإمام الحسن رضي الله عنه وأكرمه قال، أو قيل له: من أزوج ابنتي؟ فقال: زوجها من يتقي الله، إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها. نعم، ينبغي أن يكون هذا هو الأساس والمعيار، بل ينبغي على الوالد والولي إذا رأى صاحب دين أن يبادر هو بعرض أخته أو ابنته عليه. ولا يقال هذا إنقاص للكرامة. كان عند آبائنا وأجدادنا: أخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، مثل يتماشى مع الشرع تماماً. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. والإمام البخاري يعنون بفقهه وذكائه في صحيحه باب عرض الرجل ابنته وأخته على أصحاب الخير. يا شيخ، هذا إنقاص للإنسان ولقدره. يا أخي، أنت أرفع قدراً وأعز مكانة عند الله عز وجل وعند الناس أم عمر بن الخطاب؟ لا شك أنه عمر. وبنتك أو أختك أرفع قدراً وأعلى مكانة عند الله وعند الناس أم حفصة زوج رسول الله وأم المؤمنين؟ لا شك أنها حفصة، ومع هذا فعلها عمر ولم يقل إنقاص للقدر، وإنما كان طلباً للكمال، وكان تمشياً مع الشرع وحفاظاً على إقامة أسرة صالحة قوية متينة. يقول البخاري أو في الحديث، يقول عمر: عرضت أو لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنهما فعرضت عليه حفصة، هل لك أن تتزوج حفصة؟ فقال عثمان: سأفكر في الأمر. قال: فلبست ليالي، ثم لقيني عثمان فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. هل أنقص ذلك قدر عمر أو قدر حفصة؟ حاشا لله. لكن تفكير الناس الآن منعكس، تفكير الناس الآن مطموس. بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال: فأتيت أبا بكر. عمر مصر أن يعرض ابنته على أصحاب الخير. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنهما فقلت: هل لك أن أزوجك حفصة بنت عمر؟ قال: فصمت. سكت أبو بكر ولم يتكلم، فكنت على أبي بكر أوجد منه في نفسي على عثمان. يعني لو كنت زعلت من عثمان شوية نرد البنت، فكان أبو بكر أشد، لأنه لم يتكلم، لم ينطق لا بالموافقة ولا بالرفض. قال: ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها. فأتاني أبو بكر فقال: يا عمر، لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء. قال: نعم. قال: والله ما منعني من ذلك إلا أني علمت أن رسول الله ذكرها لنفسه، وما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لقبلتها. وهذا ما صنعه الشيخ الصالح صاحب مدين مع ابنتيه حين عرضهما على موسى عليه السلام. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وموسى عليه السلام وقتها لم يملك من المقومات ولا من الطاقات أو الرعايات ما يطلبه الناس اليوم، ما كان يومها نبياً، ولا يملك شيئاً من المال ولا شيئاً غير أنه رجل غريب مطارد. مقوماته: أمانته، ورعه، تدينه، أخلاقه. أضف إلى هذه المقومات قوته. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي النهاية أختم بهذا الحدث الذي وقع في زمن مضى وليس في زمننا هذا، لتعلموا كيف أن اختيار الزوج على أساس الصلاح تكون ثمرته عظيمة. كان هناك رجل اسمه نوح بن مريم، كان صاحب جاه ومال وثراء، وكانت له ابنة غاية في الجمال، وله عبد اسمه مبارك. هذا العبد كان لا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا، غير أنه صاحب دين وصاحب خلق. أمر السيد عبده أن يذهب إلى بساتين له ليحفظها ويقوم على رعايتها، فامتثل العبد. وبعد أيام أتى السيد إلى بساتينه ليستجم، فجلس تحت شجرة عنب، فقال لعبده: يا مبارك، ائتني بقطف من عنب. فأتاه بقطف فإذا هو حامض، لم ينضج بعد، لسه غاضض. فقال: هذا حامض، فأتني بقطف آخر. فأتاه بآخر فإذا هو حامض. فقال: يا مبارك، إنه حامض، فأتني بقطف آخر. فأتاه بالثالث فإذا هو حامض. فاستشاط السيد غضبا وقال: يا مبارك، ألا تعرف حلوه من حامضه؟ قال: يا سيدي، والله ما أرسلتني لآكله، إنما أرسلتني لأحفظه، ووالله ما زقت منه عنبة واحدة حتى أعرف حلوه من حامضه. أعجب الرجل بورعه وبتدينه وبمراقبته لله عز وجل، فقال: يا مبارك، أستشيرك، والمستشار مؤتمن. تقدم لابنتي فلان وفلان وفلان من أصحاب الجاه والثراء، فمن ترى أن أزوجها؟ فماذا قال هذا العبد؟ قال: يا سيدي، أهل الجاهلية كانوا يزوجون للأصل والحسب والنسب، واليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والناس على عهد رسول الله كانوا يزوجون للدين والخلق، والناس اليوم يزوجون للمال والجاه والجمال. فأي فريق تحب فأنت منهم، فانظر من شئت، واعلم أن المرء يحشر مع من أحب. أي نصيحة وأي مشورة! أعجب الرجل بهذه المشورة وبهذا الكلام، وفكر كثيرا فلم يجد لابنته خيرا من هذا العبد، فأعتقه وقال: يا مبارك، لقد قلبت الأمر في رأيي فلم أجد لابنتي أولى بها منك. فقال: أعرضت عليها؟ قال: لا. قال: أعرض عليها، يعني لعلها يكون لها رأي آخر، خاصة وأنني كنت عبد. فذهب الرجل إلى ابنته وعرض عليها الأمر، فقالت: يا أبتي، أترضاه لي؟ قال: والله نعم، لقد كان من أمره ومن ورعه كذا وكذا. قالت: إذن يا أبي رضيت ما ترضى. انظروا إلى حال النساء، إلى حال الفتيات. إذن يا أبي رضيت ما ترضى، مش النهاردة غصب عنك أتزوج فلان وعلان، وإن لم تفعل سأتزوج وأهرب معه. وهذه الإشكاليات والمناقضات الرهيبة التي تبث في عقول أبنائنا وبناتنا. إذن يا أبي رضيت ما ترضى، وتزوج، فماذا كانت الثمرة؟ ماذا ينتظر من هذا البيت الصالح؟ أنجب غلاما وولدا وسمياه عبد الله. من هو؟ إنه عبد الله بن المبارك، علم هذه الدنيا، زهدا وورعا وعلما. ووالله ما قلبنا صفحة من صفحات العلم الشرعي من حديث أو تاريخ أو زهد أو ورع إلا ووجدنا هذا العالم يرشدنا ويعلمنا إلى يومنا هذا. هذه هي الثمرة، وهذه هي المعايير التي ينبغي أن تكون عليها وأن تبنى عليها الأسرة الإسلامية. أعلم أن بناء الأسرة يحتاج إلى كثير من المقومات غير ما ذكرت، يحتاج إلى رعاية الحقوق والواجبات، يحتاج إلى تربية الأولاد على منهج الإسلام، يحتاج إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء وفي معاملة أهل بيته. هناك كثير من القضايا المثارة حول الأسرة المسلمة، وينبغي أن تثار هذه القضايا ويرد عليها من جانب شرعي، ولكن الوقت ضيق لا يسمح، فأثرت أن تكون البداية مع البداية، وبداية البناء هو الاختيار، وهذه معاييرها، وإلا آل حال الأسرة إلى أحد أمرين لا محالة، إما أن تكون الحياة تعيسة، وإما أن تنهار الأسرة بالطلاق أو غيره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم أسرنا على تقوى من الله عز وجل ورضوان. اللهم اجمع بيننا في الخير، وألف بين قلوبنا، واجمع شتات أمرنا. اللهم أعلي رايتنا، اللهم أعلي رايتنا، وأعز أمتنا، وانصر بلادنا. اللهم ارفع شأننا، وأعلي قدرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا على الإيمان، وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.